والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، ونحن اليوم مع هذه القصة العجيبة، قصة هذا العالم الفريد أسد بن الفرات. حدثتكم أن أسد بن الفرات تفرد في زمانه، بل في كل زمان هناك أعداد قليلة جدا من النادرين في التاريخ تفردوا، أسد بن الفرات منهم. وحدثتكم عن قصته كيف نشأ في خراسان، ثم انتقل مع والديه إلى تونس وتعلم في إحدى قراها، ثم انتقل وتعلم في القيروان ولم يكتفي بهذا العلم، فانتقل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان تلميذا مباشرا، بل من أعظم تلاميذ الإمام مالك ابن أنس، وتلقى العلم منه مباشرة وحفظ الأحاديث منه مباشرة، وألف كتابه العظيم الأسدية في فقه الإمام مالك، وهو من أعظم كتب المذهب المالكي. ثم رجع إلى المغرب فصار من أعظم علماء المغرب، واشتهر اسمه وبرز في العلم حتى التقى به زيادة الله الأغلبي والي المغرب من قبل العباسيين في بغداد، فعينه زيادة الله الأغلبي لعلمه وحكمته وتقواه قاضيا عظيما من أعظم علماء المغرب، بالإضافة إلى القاضي الرئيسي الذي كان قبله ابن محرز. لم يعزل ابن محرز، فصار للمغرب قاضيان، ابن محرز رحمه الله تعالى من أكبر العلماء، وأسد بن الفرات رحمه الله تعالى كذلك من أكبر العلماء. فمنصب القضاء الأعلى صار بيد هذين الرجلين، وبدأ يديران أمر القضاء. واشتهر عدله وحكمته وعلمه بين الناس وتعلقت به القلوب. ولد هو في عام 142 هجرية، وتولى القضاء في عام 203 هجرية، وظل في هذا المنصب إلى أن جاء عام 212 هجرية. فطلب الوالي زيادة الله الأغلبي أن يستمع مجلس القضاء الأعلى، فجاء الوزراء والأعيان وقادة العسكر وكبار القضاة، وعلى رأسهم ابن محرز وكذلك أسد بن الفرات. طبعا هذا المجلس لا ينعقد إلا إذا في قضية شائكة تحتاج فتوى شرعية وتحتاج علم دنيوي، فجمعهم جميعا ليستشيرهم. فأخبرهم بالخبر، كان عنده في المجلس وفد من صقلية، صقلية هذه الجزيرة الكبيرة مساحتها حوالي 26 ألف كيلومتر مربع في البحر المتوسط، قريبة جدا من إيطاليا وتخضع للدولة الرومانية العظيمة. جاء وفد من أهل صقلية يرأسهم أمير الجيش البحري الروماني، مع أن هذا جيش روماني لكن قائدة كان من أهل صقلية الأصليين، وثق به الرومان فعينوه قائدا للحرب. جاء هذا الوقت ليستشري زيادة الله الأغلبي، يطلب الاستعانة بالمسلمين. هم نصارى يطلبون الاستعانة بالمسلمين ضد الرومان، لأن الرومان ظلموا قومهم بينما المسلمون كانوا هم العادلون. شوفوا حضارتنا وشوفوا حضارتهم، انظروا الفرق. كان النصارى يتمنون، عموم الشعوب النصرانية كانت تتمنى أن يحكمها المسلمون. ليش؟ لأن كانوا لا يظلمون ولا يقتلون ولا يسرقون ولا يمسون امرأة ولا ينتهكون أعراضا، وكانوا يحكمون بالعدل والإنصاف، وكانوا يتيحون لهم حرية الدين والتعبد. أما الرومان الذين حكموا نصارى مثلهم في صقلية، ظلموا وآذوا وانتهكوا الأعراض واستضعفوا هذا الشعب المسكين. فهذا القائد في الجيش الروماني تأثر بالظلم الذي حدث لقومه، فتساور أهل صقلية وجاءوا يطلبون مساعدة المسلمين لإنقاذ صقلية من الرومان حتى لو صارت تحت حكم المسلمين، فهذا خير لهم. قارنوا بين حضارتنا وحضارتهم. زيادة الله الأغلبي لماذا لم يستجيب؟ لأمرين خطيرين. الأمر الأول أن هذه مواجهة مع الإمبراطورية الرومانية، وهي من أعظم الدول في العالم، لا ينافسها إلا المسلمون. فالآن معناها صدام بين أعظم دولتين في العالم، القوة العظمى ستتواجه بسبب هذا الحادث الصغير. والسبب الثاني الذي جعل زيادة الله الأغلبية يتردد أن هناك اتفاقية سلام مع الرومان أن هدنة بيننا، فلو هاجمناهم ستنتقض الهدنة. فالوفد اللي من صقلية ذكر لزيادة الله، قال طيب أنتوا هذا العقد هم خانوه، لأن الرومان في صقلية أخذوا بعض المسلمين وسجنوهم بدون دم، فهذا نقض للرومان للمعاهدة. احتار زيادة الله الأغلبي الآن قرار عسكري وقرار شرعي، فالعساكر الذين عنده موجودين والآن يستشير أهل الشرع. أولا هل يجوز أن ننقض العهد؟ فقام ابن محرز وقال بعد ما أخذ المعلومات أن المسافة بعيدة وهم أقرب للروم، لأهل روما، فالخطورة كبيرة على المسلمين، ولا أرى أن تخاطر بالمسلمين. حتى لو نقضوا العهد لا تخاطر بالمسلمين. وتعلقت الأنظار الآن بأسد بن الفرات، فوقف فقال الرأي عندي أيها الأمير. فقال الأمير ما رأيك أيها القاضي؟ كان من أعظم القضاة. قال هناك رسل مستمرين بيننا وبين الروم. قال نعم. قال اسألهم هل بلغهم خبر أن بعض المسلمين سجنوا بدون دم؟ فإن أكدوا نقض الرومان للمعاهدة وسجن بعض المسلمين، فواجبنا أن ندافع عن أسرى المسلمين، بالإضافة إلى واجبنا أن ندافع عن المستضعفين في الأرض. لكن إذا كان لا يجوز المخاطرة بالمسلمين لأجل المستضعفين في الأرض، فيجب علينا المخاطرة بالمسلمين لفك أسرى المسلمين عند الروم. صحيح وجيه. فانتظر انتظر زيادة الله الأغلبي أن يقوم ابن محرز ويعترض على هذا الأمر، فسكت ابن محرز. رأيه من الناحية العلمية الشرعية صحيح، فلم يرد. فقال أسد ابن الفرات تأكيدا لرأيه، يلتفت إلى ابن محرز حتى لأنه رأيه محترم وعالم كبير، ويقول له والأمير يسمع، قال بالرسل عاهدناهم وبالرسل نكون لهم ناقضين. فصرخ ابن محرز الله أكبر، وصرخ العلماء الله أكبر. فعلا العهد كيف تم بيننا وبينهم؟ باتفاق من خلال الرسل. كيف ينقض العهد؟ بمعلومات تأتي من الرسل أنهم نقضوا العهد. استشار زيادة الله الأغلبي القادة العسكريين ما الرأي؟ فقالوا إذا كان من الناحية الشرعية لا إشكال، نحن من الناحية العسكرية مستعدون ننقذ أسرى المسلمين ونفك الظلم عن شعب صقلية الذي استضعف وأهين وظلم من قبل النصارى قومهم. واتفق الجميع على هذا الأمر، وبدأت الترتيبات للمسألة، وبدأ البحث عن قائد يقود هذه الحملة الخطيرة التي ستصطدم بأعظم دولة في العالم بعد المسلمين، وسيعبرون البحر، وتطاولت القامات، كل واحد يريد هذا الشرف العظيم الذي سيخلد في التاريخ، كل واحد يريد أن يظهر نفسه أمام عيني الأمير، اجعلني أنا، أعطني هذا الشرف لأنال خير الدنيا وشرف الآخرة. والأمير متردد، هذه المسألة تحتاج إنسان حكيم. القادة العسكريين موجودين لكن هو خايف من التهور، وخايف من أن تكون هناك مخالفات شرعية، لأن المسألة تحتاج دائما تأكد، وتحتاج من يديرها بالعلم وليس فقط بالناحية العسكرية. وبعدين صدام ما أعظم دولة في العالم، صدام في منتهى الخطورة، والناصر هو الله عز وجل، فيريد إنسان يخاف الله عز وجل، إنسان لا يقصد قيادة الجيش لإظهار الشرف والمكانة، وإنما يريد مرضاة الله عز وجل. وبدأ الأمير يبحث ويبحث، وقادة الجيش يتقربون إليه، كل يريد هذا الشرف. وفي يوم من الأيام بينما الأمير يبحث عن قائد يقود هذا الجيش، إذ يفاجأ بمفاجأة عجيبة جدا. أسد بن الفرات يستأذن على الأمير جلالة الله الأغلبي، طبعا فأذن له رئيس القضاة يطلب الإذن، فدخل عليه. الآن أسد بن الفرات عمره حوالي 70 سنة، شيخ كبير، فدخل على الشيخ دخل على الأمير فسأله: ما وراءك أيها القاضي؟ قال: أيها الأمير، تعلمت العلم عمري كله، وعلمته عمري كله، وأخذت القضاء منك الآن 10 سنين، فالحمد لله على هذه النعمة، لكن بقي في نفسي شيء. الأمير ظن لعل أسد بن فرات يعني شعر أنه يعني لم يقدر تقديرا كافيا لعلمه ومكانته، فعلا أعظم علماء المغرب كلهم، أو شعر أنه يمكن يحتاج يعني أن يوسع عليه في الرزق ويترك شيء لأهله، خاصة كبر في السن. وإذ بأسد بن الفرات يطلب طلبا غريبا، قال: هات. الأمير يقول له: هات أيها القاضي، اطلب. قال: أرجوك تأذن لي أن أخرج بالجهاد مع هذا الجيش. طبعا هو محتاج يستأذن ليه؟ لأنه ما في منصب رسمي في الدولة، ما يستطيع أن يتركها بدون إذن الوالي. فأذن لي. قال: يا شيخ، أنت كبرت سنك. قال: والله لأقاتلنهم وأحرر كل أسير مسلم وأرفع الظلم عن هؤلاء، وأسأل الله أن ألقى الشهادة، فارسلني مع قادتك أكون جندي عندهم أساعدهم في هذه المهمة العظيمة. ماذا بقي من العمر؟ أموت شهيد مشارك في الجهاد أحسن ما أموت على فراشي. الأمير قال له: يا شيخ، أنت في مهمة عظيمة، هذا القضاء والوعظ والعلم لا يقل شأنا عن الجهاد في سبيل الله، بل لعله أعظم. قال: أعرف أعرف، لكن نفسي تاقت للجهاد وتاقت للشهادة. فابتسم الأمير ابتسامة أدخلت السرور على قلب أسد ابن الفرات، فنطق الأمير بقول عجيبة، قال: أيها القاضي، أذنت لك بأن تكون في الجيش وأمرتك عليهم. هو كان يبحث عن واحد عنده علم وعنده حماس وعنده تقوى، والقادة العسكريين سيساندون في إدارة المعركة. هو كان أساس المفرد ما يريد هذا، يريد أن يكون جندي في الحملة. فإذا هو الآن يفاجأ بقيادة ليس جيشا عاديا، جيش بحري. يعني القادة ما يعرفون القتال في البحر إلا من ندر منهم، فكيف عالم من العلماء ليس لا يقود جيشا وإنما يقود جيش في البحر، ولا يقود جيش لتأديب بعض العصاة ولا بعض البغاة ولا دولة يعني صغيرة هاجمت المسلمين، وإنما سيصطدم بأعظم دولة في العالم. يجف الدم في عروق أسد. وقام الحاضرون يهنئونه بهذا الشرف، فقال يا أمير ماذا فعلت؟ فأصلح الله الأمير، أنا أريد أن أكون في الجيش أجاهد وأعلمهم وأقضي، ما لي وهذا الشأن؟ وأنا لا أريد أن تعزلني من القضاء، يعني أنت تعينني قائد للجيش، أنا القضاء أحبه وأعرف أجره وأعرف فضله، أنا أريد أن أكون من الجيش قاضيا لهم ومجاهدا معهم. فنطق الأمير بقول عزيزة أخرى، قال أمرتك على الجيش وأنت قاضيهم. هذه مفر. فالآن الأمير مصمم بما رآه، هو يريد النصر من الله عز وجل، فأحب أن يؤمر على الجيش إنسان يتقي الله عز وجل. فضج الناس، أي مجد أي فخار أحرزه أسد بن الفرات، حدثوني حدثوني في تاريخ المسلمين عن عالم هو أعظم علماء زمانه وفي نفس الوقت قاضي هو أعظم قضاة زمانه وقائد جيش من أعظم قادة زمانه. أي تفرد تفرد به، أي تفرد تفرد به أسد بن الفرات. فامتطى الأسد الفرس وتجمع الجند من كل حدب وصوب، وتوجهوا نحو الميناء، تعبر معهم راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ووقف أسد بين الجموع المحتشدة جاءت لودائه، والكل معجب، حلم وقضاء وقيادة جيش. فقال كلمة، قال أيها الناس أراكم تنظرون إلي، يعني نظر المعجب، والله ما أحرزت هذا عن نسب أو عن حسب أو عن مال ورثته عن والدي، يعني جايكم من بلد أخرى وجيتكم فقير، لكني أحرزت ما ترون بالعلم وبالعلم وحده. يا شباب، العلم يرفع الله تعالى به أناسا ويضع آخرين. وعبر أسد بن الفرات بهذا الجيش العظيم، عبر بجنوده البحر المتلاطم بسفنه المتواضعة، ومعهم أهيميوس قائد الجيوش البحرية الرومانية، ولاحت لهم صقلية بمنائها العظيم مازر الحصين. فلما وصلت أرجلهم ومست أرجلهم تراب الجزيرة، أخذ الناس يهتفون الله أكبر، فدوت في جنبات الجزيرة لأول مرة في تاريخها صرخات الله أكبر. واستيقظ سكان الجزيرة على صوت جديد، وأحسوا بأن الظلم سيرتفع عنهم. طبعا الأخبار كانت قد وصلت إلى الرومان، فاستعدوا وهاجموا المسلمين ينتظرونهم يأتوا من البحر متعبين مرهقين، بينما هم مستعدين. وبدأت المعركة العظيمة، وخاض الليث الهطور أسد بن الفرات بجنده المعركة تلو المعركة، ففتح مازر، وهرب القائد الروماني بلاطة بجموعه، وبدأ أسد بن الفرات يفتح الحصون الحصن تلو الحصن، وشعر الرومان أن صقلية تخرج من أيديهم، فبدأت قوات الرومان تأتي من روما تمد الجيوش الرومانية هناك. واستمر أسد بن الفرات بنصر الله يفتح القلاع ويفتح الحصون. وعند الحصن الأخير مع بشائر النصر تحدث المفاجأة. إثميوس أمير البحر الذي جاء مستغيثا بالمسلمين وانضم إلى المسلمين، الرومان فاوضوه على أن يغدر بالمسلمين وله وله وله ما له، فغدر وخان المسلمين وفاجأهم من داخلهم، وفوجئ المسلمون بالضربات تأتيهم من الروم ومن أهل صقلية الذين كانوا معهم، وزاد الابتلاء وقلت الأقوات وشحت المؤن وتفشى المرض في جيش المسلمين تحت هذا الضغط من الجهتين، وفكر البعض في العودة، فقدر الله عز وجل أن يهيج البحر هيجانا منع المسلمين من العودة وحتى التفكير بالعودة. فهنا أسد الله أسد بن الفرات حسم الأمر وقرر محاصرة فصريان الحصينة وفتحها على الرغم من حالة جنده وعلى الرغم من خيانة هؤلاء أهل صقلية. وفي صباح اليوم التالي في عام 213 هجرية ظهر على جواده وخاض معركة قصريانة وهو يتلو سورة الأنفال، وهبت رياح الإيمان وتساقطت قصريانة وفتحت صقلية وحكمها المسلمون لأكثر من قرن، وسقط الشهداء في هذه المعركة العظيمة التي أدخلوا فيها صقلية إلى بلاد الإسلام. ومن أعظم من سقط في هذه المعركة أسد بن الفرات، سقط وهو ينظر إلى قدميه في الدماء، سقط وهو يتذكر كلام أبيه: يا أسد احفظ عني قدما الإنسان تقوده إلى الجنة أو النار، فاسع يا بني بهما إلى الجنة. أسد بن الفرات طول حياته سعي إلى الجنة، طلب في العلم وطلب في الشهادة وإدارة للقضاء. أي تفرد وأي عظمة للناس يتركها أسد بن الفرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشأ في الأمة من شبابها من يكون مثل أسد بن الفرات. هذه رائعة من روائع القصص، ولنا لقاء آخر مع رائعة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها العبر فيها القصص منها تفور.